لك شفاعة وهذا سيدي يا رسول الله يا من له وجهه إن الله إن المسيئين قد جاءوك لنبي تغفرون الله يا سيدي سر